الافتخار أن يتمدح الإنسان بنفسه ويفتخر بما أعطاه الله تعالى من نعمة، سواء نعمة الولد، سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن أو ما أشبه ذلك. المهم أن يتمدح الإنسان بما أنعم الله عليه فخرا وعلوا على الناس. وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة الله على العبد مع التواضع فإن هذا لا بأس به، لقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فقال: ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.